يقول عندنا في البلاد يحلفون باسم خودة وهو اسم أسماء الله المترجم للغة الفارسية. إذا كانوا وعائجهم يحلفون بمثل هذا فما في بس. يقول من أكثر الحلف ولم يدري كم حلف وقد حنث بهذا الإيمان فهل يكفي كفارة واحدة؟ إذا كانت من أجناس متعددة ما يكفي كفارة واحدة. يعني لو مثلا قال والله ما أزور خالي، والله ما أكلم محمد، والله ما أركب السيارة، فحنث بهذا الإيمان الثلاثة تجب عليه ثلاثة أيمان. لكن لو قال والله ما أكلم خالد ثم قال والله ما أكلم خالد ثم قال والله ما أكلم خالد وما كفر، يكفر بيمين واحدة فقط. أما لو كفر ثم عاد في اليمين يلزم كفارة أخرى. وإذا كان الشخص حلف أيمان كثيرة ولا يعلم كم عددها يقدر كم خرج كم حلف ويتوب إلى الله عز وجل. يقول في بدني ضعف فقد أجز عن أداء بعض النوافل وتحسر لذلك، فهل لي أجر؟ إذا كان يقصد مثلا الصلاة يصلي وقاعد، إذا كان فله أجر، فله نصف الأجر. إذا كان غيرها، إذا كان غير الصلاة، فالشخص يؤدي بقدر ما يستطيع، بقدر ما يتزود من الطاعة، بقدر ما يكون منزلته عند الله بإذن الله عالية. يقول هل يجوز الحلف كذبا في الصلح؟ ما في بس. يعني الأشياء التي في صحيح مسلم الثلاثة التي أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالحلف بالكذب فيه، وهي كذب الزوج على زوجته، والصلح، وفي الحرب يجوز فيه الحلف أيضا. يعني شخص مثلا يقول لزوجته غضبة فيقول والله أنا أحبك حتى لو ما أحبها، ما في بس. أو يقول اشتريت هذه الملابس والله 200 ريال وإلى 50 ريال، لكن الشخص يحفظ يمينه. يقول ما حكم رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة؟ مشروع. حديث ابن مسعود، حديث ابن عباس، البخاري ومسلم. يقول ما كنت أعلم من قضاء الصلاة إلا بالتكبير، يعني برفع الصوت بالتسبيح بعد الصلاة. يعني السنة الشخص إذا سلم الإمام يرفع صوت المؤمن أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام، صوت مرتفع. نعم. يقول هل يجوز أن اللسان يحلف بالقرآن كالقول والمصحف والقرآن؟ إذا كان المقصود بالمصحف والقرآن يعني الآيات التي في المصحف ما في بأس، لأنها من صفات الله، صفة من صفات الله وهي الكلام. إذا كان يقصد بالمصحف والقرآن الجلادة والغلاف والحبر والورق ما يجوز لأنها مخلوقة. يقول وضح لنا بالمثال تسبق شهادة واحد يمينه ويمينه شهادته، مثل في المجلس واحد يتكلم يقول أشهد بالله أنا سمعته والله سمعته، والثاني يقول والله أنا سمعته أشهد بالله سمعته، فيتسابق في اللفظ ما يدري يقدم شهادة على اليمين باستخفافه بالشهادة واستخفافه باليمين. والواجب حفظ لسانه من الشهادة هم اليمين. خل ما معنى ويظهر فيهم السمن اللي في الحديث ويفون ولا ينذرون ويظهر فيهم السمن، يعني مراد يظهر فيهم السمن للتوجه للحياة والترفه فيها والتنعم دون أداء حقها من مطعم ونشرة، مثل العبادة، مثل الجهاد، مثل قيام الليل ونحو ذلك. وليس السمن مذموم على إطلاقه، وإنما المذموم أن الشخص يأكل ويشرب ولا يعبد الله. لكن الشخص يأكل ويشرب حتى لو فيه سمن ما في بأس. وكان محمد يقول كيف يجب علينا تعظيم كلام الله بتلاوته، مخصوص كلام الله القرآن، بتلاوته وتدبره والعمل به. يقول كيف يكره النذر والله يقول يوفون بالنذر وقوله أو نذرتم النذر وهل يمكن توجيه المنذر على وجه المقابلة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال وإنما يستخرج به من مال البخيل. والتي في سورة الإنسان يوفون بالنذر معناه أنهم أوجبوا على أنفسهم هذا ما لم يجب، فمن باب ويجب عليهم أن يفعلوه ففعلوه، ومن باب أولى أنهم يفعلون ما أمرهم الله به من غير يوجبه على أنفسهم من الصلوات وقراءة القرآن وغير ذلك. وليس معناه الثناء على فعل النذر، والآية وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، لأنها عبادة فالله يعلمها. وليس معناه افعلوها يعني وليس معناه افعلوه يعني النذر، لا، وإلا فالأصل أن النذر مكروه. مكروه عقد النذر، مثل الشخص يقول لله علي نذر أن أزور محمد كل أسبوع، نقول له لفظك هذه مكروهة، زرها بدون ما تقول لله علي نذر. أو شخص يقول لله علي إذا شفيت أن أتصدق على الفقراء 100 ريال مثلا، نقول تصدق بدون نذر. يعني يقول ما هو الضابط في كذب الزوجة على كذب الزوج على زوجته فيما يقوي المودة بينهما فقط، أما غيره لا. يقول ما معنى قول شيخ الإسلام يجوز الاستعانة بالجن في الأمور المباحة؟ هذا صحيح، ذكر شيخ الإسلام في فتاوى جلد 11. في المراد بالاستعانة بالجن ليس على إطلاقه، دائما يستعين بالجن دائما، يعني لو مثلا شخص في طريق ثم سمع صوت قال الطريق من هنا وهو تائه مثلا، نقول ما في بأس أن يؤخذ بمثل هذا الإرشاد من قبل الجن، ما نقول محرم لا تذهب مع هذا الطريق، فقد يكون هذا الجن الله أرسل لك، هذا أمر مباح. أما أمر محرم مثلا لا تستعين بالجن لسحر فلان، تستحير بالجن أينما كان السحر، تستعين بالجن أينما كان الضالة ونحو ذلك. يقول هل يجوز قراءة القرآن في أثناء الأذان؟ ما في بأس، لكن الشأن يجمع بينهما. يقول مثل ما قال المؤذن، وإذا كان المؤذن يطيل في الأذان وهو يطيل يقرأ، فإذا انتهى المؤذن من الجملة يكررها وهكذا. وسنة يقول سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. يقول هل يجوز تصوير التصوير في حفلة الزفاف؟ ما يجوز، لا حفلة زفاف ولا مآتم ولا أحزان. يقول أو تصوير صورة الوالدين ليكون ذكريات بعد مماتهما، ما يجوز حتى تصوير الوالدين، لو صورت الوالدين وبعد مماتهما يجلبك الحزن، كل ما تشاهده ما يجلب الحزن، يجلب الحزن، والإسلام نهى عن الحزن، ووالداك لم يطلبا منك الحزن عليهما، وإنما يطلبان منك شيء واحد، الدعاء أو ولد صالح يدعو له. يقول كيف يكون تعظيم العهد والشهادة بحفظهما؟ شخص لا يشهد إلا في أمر يرى أنه لو لم يشهد ذهب الحق، كذلك اليمين. يقول هل في ضرب الصبي ضوابط فيما لا فيه مفسدة؟ في الدنيا لا يضرب على أمور الدنيا، يضرب على أمور المعتقد لتأديبه، مثل الصلاة، مثل الحلف، تعليق تميمة، من حلف بغير الله، كثرة حلف بالله، تميمة، كذب ونحو ذلك. أمور الدين نعم ضرب غير مبرح وغير المميز، الأصل أنه ما يضرب، وإنما المميز هو اللي يضرب، يعني 4 سنوات 5 صغير ما غير مميز ما يضرب. يقول يمين الغمس هل له توبة؟ نعم، الله عز وجل ذكر أن بين المشرك له توبة، فمن حلف يمينا غموسا يتوب من الآن ولا يحلف مرة أخرى ويرتدع مثل ذلك. يقول إذا حلف في حق أحد كيف يفعل؟ إذا اقتطع حق أحد بظلم وهو السبب في ذلك فعليه أن يعيد الحق لصاحبه. يقول التصفيق للرجال فيه تشبه بالنساء؟ فيه تشبه وفيه قلة مروءة، وكان النبي عليه السلام إذا رأى شيء تعجبا منه أو فرحا به هدي عليه السلام، التكبير أو التسبيح، مثل الشخص تعجبه سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر، ما التصفيق فلا. حتى المرأة وهي في الصلاة ما تصفق الظاهر الكف الباطن، الظاهر بالظاهر كذا لو أخطأ الإمام، كيف يأتي رجل يصفق هكذا بدون لا صلاة بدون غيرها؟ ما يليق برجل يصفق، الرجل قوي ذو شهامة ومروءة ومكانة. يقول كنت قديما أحلف ولا أكفر، لكن عرفت الآن خطر حلف وأنا علي كفارات، فماذا أفعل؟ معلمني كم مع أني لم لا أعلم كم كفار علي، مثل ما أخبرنا تقدر كم كفارة وتتوب إلى الله عز وجل. يقول هل يجوز ضرب الزوجة المؤذية لزوجها المشروع؟ مثل ما قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع ثم بعد ذلك واضربوهن، أو الهجرها أو شبه موعظتها خوفي الله لا تعصيني عليك ذنب حقك علي حقي عظيم عليك وهكذا. وانظر لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام ومريم والأفذاذ من النساء توعظ والمرأة رقيقة القلب، ثم بعد ذلك تهجر في الفراش فقط، ما تهجر عند الأولاد حتى يتسع الشقاق بين الأولاد والزوجة والولد. والإسلام ينظر إلى الحل، والحل في الإسلام لا يولد مشكلة، فشرع الهجر عند الفراش لئلا يطلع الأولاد على مشكلة الزوجين الوالدين فتتزعزع الثقة فيهما، فالزوج يهجر زوجته في الفراش مثلا في مكان غير مكانها، وهذا يؤثر نفسيا على كل امرأة. فإذا هجرت عدة أيام وما استفادت ولم يخرج بفائدة، الزوج يضربها ضربها غير مبرح خفيف، ما لم ترتدع المرة الله يقول هي تفرق يغني الله كل من سعته، وهذا وعد من الله بين الزوجين إذا تفرق لسبب مثل هذا الزوج، إن الله يغني الزوج ويغني الزوجة، هذا بخير وهذا بخير. ويكاد أن من كان السبب في الفراق من أحد الزوجين مثل الفرق من الزوجة يستمر في الغالب عدم توفيقها لأنها ظلمت الزوج، وإذا كان السبب الطلاق مضايقة الزوج لزوجته يغلب عليه عدم التوفيق لأنه ظلمها. وهكذا لو سبرت أحوال الناس من المخطئ من الطرفين بسبب الطلاق تجد المخطئ لا يوفق في حياتك كثيرا الزوجية، ومن نظر في الأحوال تبين له ذلك. وقل من تسرع في الحلف على شيء ثم تبين له أنا على خلاف ذلك هل يحنث بذلك؟ لا. مثل لو قال لك شخص كم الساعة، قلت ساعة ست، قال لك والله ست، ثم لما تأملت في ذا الساعة متوقفة ساعتك خربانة وانت ما انتبهت، هذا ما في كفارة. يقول هل إخراج الكفارة بعد الحنث من حفظ اليمين؟ لا، وقاية للخروج من اليمين مو من حفظها، حفظ اليمينك تحفظها أصلا. يقول هل إذا عجز الإنسان عن نذر فله أن يكفر كفارة يمين؟ لا، يبقى في ذمته حتى يموت، وإذا مات وفيه مال مثلا حلف عليه يخرج من تركته. يعني شخص قال نذر علي إذا تعافيت تصدق، قال فقراء مليون ريال، يبقى هذا ذمته حتى يموت، مثل ما جاء مليون ينفق على الفقراء، مات ينظر تركته فيه مبلغ يأخذ من الفقراء. الشخص لا يستهين باليمين ولا بالنذر، وليكن الشخص حافظا لحقوق الله من الواجبات، ولا يجب على نفسه شيء هو في غنى عن نفسه، هو في غنى عنه مثل اليمين والشهادة والنذر. نعم. وإذا جمع المرء زوجته بعد أن أخبر بأنه باق من الليل، على رأي شيخ الإسلام ما عليه شيء، يعني يظن باقي الليل ثم تبين أنه هدى الفجر فالأصل بقاء الليل. يقول ما هو العلاج؟ يقول إذا أجبر زوجته على الجماع في الصيام نفل فهل تفطر الزوجة؟ نعم تفطر، والأصل أن الزوجة إذا كانت صائمة صيام نفل وأمرها الزوج بالفطر يجب عليها أن تفطر فتقدم طاعة الزوج في النافلة، بل إنه لا يجوز لها أن تصوم النافلة إلا بإذنه. تقول أنا غدا أريد أن أصوم هل تأذن لي يوم الاثنين؟ يقول لا ما أذن لك، يجب عليها طاعة الزوج. يقول من أفطر وهو مسافر على الجماع فلا يمكن لنا أن نقول عليه قضاء ذلك اليوم الذي أفطر فيه؟ الصحيح ما عليه، لأنه مأذون له أصلا بالأكل والشرب والجماع، فلماذا نجب عليه القضاء؟ لا، ما يبطل أصلا ذلك اليوم فيقضي بداله. يعني الأخ يقول لو مثلا كان عليه قضاء رمضان ثم سافر مثلا اليوم صام اليوم صام ذلك اليوم اللي يفطر في رمضان، ثم هو مسافر جمع زوجته، نقول هنا أفطر لكن ما عليه كفارة، ويقضي ذلك اليوم الذي أفطر فيه هذا اللي هو أصلا يوم خمس رمضان إلى الآن ما تم فيتم، أما ذلك اليوم اللي هو مسافر فيه ما يقضي، يعني ما يقضي يومين. يقول إن جامع الرجل امرأته دون الفرج ولم ينزل هل يفتر عليه قضاء؟ يتم صوم ذلك اليوم وعليه القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فالذي أنزل ما ترك الشهوة من أجل الله بل أنزل فكأنها أكل، فيجب على أن يمسك الحرمة ذلك اليوم ويقضي. يقول والدتي تفعل مخالفات شرعية بدون علم الوالد، فيجوز إخباره مع أني نصحته ولم تقبل. ادعو والدتك كثير، انصحها وادعو لها كثيرا، وإذا بعد ما استجابت فلا بأس أن يخبر الوالد بس بأسلوب طيب. يقول لو جامع الرجل المرأة في رمضان أكثر من يوم فهل عليه كفارة مستقلة لكل يوم؟ يأتي إن شاء الله، هو درس غدا. إذا ما كفر ما عليه إلا كفارة واحدة. يعني لو شخص في نهار رمضان كل يوم جامع زوجته كل يوم مدة 30 يوم وما كفر، بعد رمضان نقول كفر كفارة واحدة، لأن النفوس مشتاقة لرؤية الخالق العظيم سبحانه. يقول هل يحكم على فاعل معصية أو فاسق بحيث أن الإنسان رأى رجلا حليقا فهل يقول هذا فاسق؟ ماذا بأهل السنة والجماعة؟ يقولون مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. ويقولون من فعل هذا فهو فاسق. يقول ما هي علاقة بين الجهة والرؤية؟ شبهة يستدل بها الجهمية. من نفى الرؤية قال معناه لو رأى الشخص ربه معناه أنه يحيط به، يحيط بجهته، هذا غير صحيح. أنت الآن ترى العمود ما تحيط به من جميع الجهات، فإذا كان العلم وهو العلم لا يحاط به مثلا ترى بيتك وما تحيط من جميع الجهات، السيارة ترى من جهة واحدة ما تحيط من جميع الجهات، وما معنى عرصات القيامة؟ عرصات يعني موقف القيامة، مكان القيامة، يأتي إن شاء الله. يقول نظر وجه الله سبحانه هل يراه المؤمنون أم أنه من باب التعبير عن جزء إرادة به الكل؟ يرى وجه الله عز وجل، ومن رأى وجهه فقد نال خيرا عظيما. يقول ما معنى هذا الكلام؟ والأصل في الكلام هو الحقيقة، ولا يصار إلى المجاز إلا لموجب. يعني الأصل في الكلام أن الحقيقة، كلم الله موسى، فما نقول لكلم الشجرة فنقول الذي كلم موسى هو الشجرة، لتأويل وتحريف، فما نصير للتأويل إلا لموجب. مثل والسماء بنيها بأيدي المرد فيها قوة، ليس المرد كثرة الأيدي لله، تعالى الله عن ذلك. يقول ما معنى الله تكلم مجازا لا حقيقة؟ لا، الله تكلم حقيقة، تكلم وناديناه وناجيناه وإذ نادى ربك موسى، الله نادى تكلم بصوت وحرف. يقول هل يمكن يرى الله سبحانه في المنام على حقيقته جل وعلا؟ لا. وشيخ الإسلام ذكر أنه قد يرى مثل كالغبش غمامة فيقال هذا الرب، لكن بالصفات العظيمة يرى في المنام لا، ذكرها الشيخ الإسلام في غير الفتاوى. يقول ما معنى كلام الله والحروف؟ إن كلام الله والحروف دون المعاني، والذي قال المعاني دون الحروف، يأتي إن شاء الله. فكلام الله هو الحروف والمعاني. نعم. فالشخص يسعى جاهدا للنفوس مشتاقة لرؤية وجه الله الكريم، لرؤية ذلك الخالق العظيم. يقول: هل الإغماء يفطر حتى لو أفاق بعد غروب الشمس؟ إذا أغمي عليه طول النهار ما عليه القضاء، أما إذا أفاق لو جزء منه كما سبق لك ما يقضي. يقول: أما أن هذا القول والذي حمل بعض السلف على تفسيرها ببعض مقتضيات المعية، أولا أنا ابتلوا بمن في العلوم، ثاني تفسير مقتضى، يعني المقصود المعية معروفة عندهم، ما يقولون وهو معهم إذا بيتون ما يرضى من القول، وقوله ما يكون أجود هذا إلا هو رابعهم ولا خمسة ولا إلا هو معهم، قال معية معروفة. فأتى السلف قال مراد المعية بعلمه وإحاطته وإدراكه، مقتضاها العلم والإحاطة، وهي معروفة. طيب قال: لماذا أولتم؟ قلنا: إحنا أولنا لأمر الأول، هذا شيء لتفسير المعية سائر، والشيء الثاني لكي نرد على طائفة وهي الحلولية، حتى نقول عنها الإحاطة والعلم، لئلا نقول لهم تزج بالخلق أو حال في الخلق، والأصل نقول معي معروفة. واضح؟